بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ولو طرأ له العجز، ولو طرأ، بسم الله الرحمن الرحيم، ولو طرأ العجز للوكيل، يعني أصبح الوكيل غير قادر على تحمل الوكالة، نعم، لطروي نحو مرض أو سفر، لمرض أو سفر عجز الوكيل عن القيام بأعباء الوكالة، لمرض أو سفر، نعم، لم يجز له أن يوكل، لم يجز له أن ينيب غيره، ما يوكل غيره. وإذا وكل الوكيل بإذن الموكل، نعم، فالثاني وكيل الموكل. وإذا وكل، تقدم معنا أن الوكيل لا يوكل فيما يقدر على القيام به إلا بإذن من الموكل، لكن إذا كان لا يقدر على القيام به معروف، ويعلم أن الوكيل أن هذا الشيء لا يقدر عليه هو، فالموكل أو الوكيل يجوز له أن يوكل يعني فيما لا يقدر عليه. الحاصل أن الموكل لو أذن للوكيل بالإنابة، يعني طيب هذا الذي وكله الوكيل هل هو وكيل عن الوكيل أو وكيل عن الأصيل؟ كالوكيل يصير وكيلين يعني في آن واحد، ولا وكيل الوكيل كيف يكون؟ قال هذه العبارة، قال عدها، قال ولو طرأ، لا ولو طرأ معروف، يقول ولو لم يجز له أن يوكل، وإذا وكل الوكيل بإذن الموكل، نعم، فالثاني وكيل الموكل فلا يعزله الوكيل. الثاني يعتبر وكيل الموكل لا وكيل الوكيل، يعني ما معنى هذا؟ يعني أصبح مباشر مع الإيه؟ مع مين؟ مع الموكل. يعني لو أن عزله الوكيل قال له أنا وكلتك أنا أعزلك، لا ينعزل، إيه؟ إنما الذي يعزله الموكل، لأنه أذن، هو الذي أذن بيش بأن يوكله، هو الذي أذن قال لو وكل غيرك أو وكل فلان، نعم. فإن قال الموكل وكل عنك، أيوة، ففعل، نعم، فالثاني وكيل الوكيل. هذا يعني الوكيل الموكل وكل، لا، الموكل قال للوكيل وكل عنك، إيه، قال له شوف إذا حبيت وكل عنك وكل عنك، فقام الوكيل وكل شخص، هذا يكون مباشرته مع من؟ مع الوكيل، يعني يكون يعني وكيل وكيل. لكن المسألة الأولى أذن له قال وكل فلان، قال وكل فلان مثلا، هذا يكون وكيل الأصيل، وكيل الموكل لا وكل. أما الثاني قال وكل من شئت مثلا، فوكل شخصا، في هذه الحالة يكون وكيل الوكيل لا وكيل الأصيل، أو ولا يعني أي لا يكون وكيل الموكل بل وكيل الوكيل. طيب في فرق بين العبارتين يعني أو الحالتين، أن يستأذنه في التوكيل أو أن يوكل أو أن يقول له أو يقول موكل الوكيل وكل من شئت مثلا، نعم. فإن قال الموكل وكل عنك ففعل، فالثاني وكيل الوكيل لأنه مقتضى الإذن هكذا، فينعزل بعزله، فينعزل الثاني بعزل الأول، نعم، لأنه مبني عليه. يعني لو أن قال لو قال وكل من شئت فوكل الوكيل وكل شخصا، فعزل الوكيل الأول، يعني انعزل الثاني، يعني الوكيل الثاني من الذي وكله؟ الوكيل الأول، الوكيل الأول الآن ما عنده، ما بقيت له صلاحية، فإذا عزل انعزل الشخص الوكيل الثاني، يعني من وكله، الذي وكله الوكيل انعزل بعزل الوكيل. أما تقدم معنا أنه إذا كان قد وكل بإذن الموكل لا ينعزل الوكيل الثاني، إذا عزل الوكيل الأول لا ينعزل الوكيل. نعم. نعم. ويلزم الوكيل ألا يوكل إلا أمينا لم يعين له غيره. هكذا. مالم. مالم. أحسن. يعني إذا أذن الموكل للوكيل في أن يوكل غيره يلزمه أي الوكيل ألا يوكل إلا أمينا إلا إذا عين له الموكل شخصا معين قال له وكل فلان من الناس هنا يعني لو وكله ما عليه حتى لو لم يكن أمين ولو لم يكن ثقة لأن الموكل هو الذي عينه قال وكل فلان أما أن يوكل يعني بدون أن يقول لوكل فلان يجب عليه أن لا يوكل إلا ثقة أمينا نعم مع علم الموكل بحاله أو لم يقل له لا شو اسمه قبل هذا ما لم يعين له غيره ما لم يعين له غيره فإن عين له غيره جاز له طيب مع علم الموكل بحاله أو لم شوف ما لم يعين له غيره مع علم الموكل بحاله ما لم يوكل له غيره ها مع علم الموكل بحال هذا الغير أنا عندي فاصلها ليس جملة واحدة طيب هنا إذا كان الموكل أيوة إذا كان الموكل قال الوكيل عين فلانا والوكيل والموكل لا يعرف أنه ليس بآمين ما يدري أنه ليس بآمين لا يعلم الموكل حال هذا الشخص هنا لا يجوز للوكيل أن يوكل هذا بحجة أن الموكل أمره بذلك بل يقول له يراجعه ويقول بس ترى فلان هذا ما هو أمين فإن قال ها إذا ما دام هو أمين لا لا وإن قال لا وكله حتى ولو هنا يجوز أن يوكله يقول هذا فهمنا أن أنه أن الوكيل لا يوكل إلا أمينا ما لم يعينه الموكل فإن عينه والموكل يعرف حال هذا الشخص الذي عينه فعليه أن يوكله ولو كان غير أمين إذا كان يعرف حاله الموكل لكن الموكل لا يدري عنه ولا يعرف أنه غير أمين فهنا لا يكتفي الوكيل بإذن الموكل لأنه ما دام ما يدري عنه ينبغي الموكل أن يكون ناصح الوكيل ينبغي أن يكون ناصح للموكل وترى هذا الذي قلت لي عنه تراه ليس بأمين تدري عنه شيء إن قال نعم أعلم حاله ما دام يعلم هذا شيء ثاني وإن قال لا أنا ما أدري ظنيت أنه أمين يقول ترى لا ما هو أو لم يقل له وكل من شئت على الأوجه كما لو قالت لوليها شو قال ما لم هذا إذا كان لا يعلم حاله إذا قال له وكل فلانا يصح إذا كان لا يدري عنه وكذلك يصح أن يوكل ولو أن الوكيل لا يعرف حاله الموكل لا يعرف حاله يقول وكل من شئت يعني من شئت يدخل فيه الأمين وغير الأمين أليس كذلك يدخل فيه الأمين وغير الأمين لو قال له الوكيل وكل من شئته يوكل من شاء هنا طيب وكل من شئت على الأوجه في قول ثاني يقول لا يعني حتى لو قال له الموكل وكل من شئته لابد أن لا يوكل إلا أمينا حتى ولو أعطى له الموكل الحرية أن يوكل من شاء لا يجوز أن يوكل إلا أمينا الأوجه يقول لا إذا فوضه قال وكل من شئت هذا الرملي يقول الرملي نظر للعموم عفوا ابن حجر قال الأوجه ابن حجر نظرا لللفظ قال نظر للعموم قال من شئت وهذا يقتضي العموم يعني سواء كان أمينا أو غير أمين ثقة أو غير ثقة ولذلك هو مشعر له الرملي قال لا، ولو قال منشأت وإن كان اللفظ يقتضي العموم، لكن الناس غالبا ما يرضى الموكل أن يكون غير ثقة، أن يكون الوكيل الثاني غير ثقة أو غير أمين، لأنه أحدهما نظر لللفظ للعموم، الثاني نظر إلى أنه يعني الغالب أنه صحيح قال له من شئت، ولكن غير الأمين الناس يعني عادة لا يرضون به. نعم. كما لو قالت لوليها زوجني ممن شئت، يعني سواء كان كفء أو غير كفء، فله تزويجها من غير الكفء أيضا. لأن قالت المرأة لو قالت المولى عليها يعني أخت أو بنت قالت لوليها زوجني من شئت، الآن صار له حرية أن يعني يزوج من شاء، يعني سواء كان كفءا، لأن هي أذنت قال من شئت. لكن إذا قالت زوجني ولم تقل من شئت لا يزوجها إلا الكفء، أو حدث قالت كفءا أو شخصا معينا، إذا قال زوجني يقتضي لا يقتضي أنه كفء، لأنه ما قال من شئت، ما قال من شئت أذن له بالزواج، لكن ما هو من كل إنسان، ليس من كل أحد. يعني هذه المسألة، مسألة الوكالة، قاسوها على مسألة قول المرأة مثلا لوليها زوجني من شئت، قالوا هناك يجوز أن يزوجها غير الكفء. كذلك لو قال وكل من شئت يجوز أن يوكل ولو غير أمين، هذا على الأوجه، هكذا مشر ابن حجر. والرملي خالف. نعم. وقوله لوكيله في شيء افعل فيه ما شئت، ايه، وكل هذا وكل ايش افعل ما شئت، وكل ما تفعله جائز ليس اذنا في التوكيل. اذا قال لي قل وكلتك في هذا الشيء تفعل فيه ما شئت، هكذا الموكل قال للوكيل، هكذا عبرت، وكلتك في أموالي تفعل فيها ما شئت، في تجارتي، في سياراتي، في تفعل فيه ما شئت، أو افعل ما شئت فيه، ليس معنى ذلك أنه يجوز له التوكيل، بل هو مخير في أنواع التصرفات من حيث البيع والشراء، بثمن المثل، بأقل ثمن، يعني بدين، بمؤجل، بمعجل مثلا، أما أنه يوكل غيره هذا لا تقتضيه العبارة. نعم. فرع في بيان ما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة. يعني عندنا وكالة مطلقة وكالة مقيدة. الوكالة المقيدة ماذا يجب على الوكيل القيام به في الوكالة المقيدة؟ نعم. لو قال بع لشخص معين كزيد. لو قال الموكل الوكيل بيع زيد، بيع من زيد، نعم، لم يبع من غيره، لم يبع من عمر أو غيره، لأنه قيد قال من زيد، ها، مو مطلق. نعم. ولو وكيل زيد، لا يعني حتى لو أنه زيد، معنه قال له بيع زيد وجاء وكيل زيد، مو زيد، يعني رجل أعماله مثل ما يقول، مدير مكتب، أو مدير مكتب، ليس له أن يوكل، أن يبيعه، هو يقول والله هو هذا هيا يشتري لزيد أو لصالح زيد، لا، لأنه قال بيع من زيد، ما قال من وكيل زيد. نعم. أو بشيء معين من المال الدينار، لم يبع بالدراهم على المعتمد، بيع هذه السلعة بالدنانير، ما يبيع بريالات أو دولارات مثلا، لأنه قيد له الثمن أنه دنانير مثلا، أو في مكان معين تعين، قال بيع مثلا في سوق العاصمة، ما يبيع في سوق حولي مثلا، لأنه الموكل له مقصد في ذلك، يمكن أن يكون هناك يباع أغلى في المكان، أو أنه الإقبال عليه أكثر مثلا، قد يكون له مقصد معين، فلا يجوز الوكيل أن يبيع في مكان آخر، أو في زمان معين، بيع مثلا في الصيف أو في الشهر كذا، لا يتجاوزه، لا ينبغي أن يتجاوزه الوكيل، فيبيع بوقت آخر، يعني يمكن أن يكون هناك مصلحة، كشهر كذا أو في يوم كذا تعين بيع مثلا يوم الجمعة يوم الخميس أيضا يتعين هذا، لأنه يمكن أن يكون مقصد الموكل أن البيع أو الشراء يكثر في هذا الوقت أو في هذا اليوم. نعم. فلا يجوز قبله ولا بعده. نعم. فلا يجوز للوكيل أن يبيع قبل ذلك التاريخ ولا بعده، ولو في الطلاق. حتى لو قاله طلق في يوم كذا لا يجوز له أن يطلق قبله ولا بعده. نعم. طلق بعد شهر أو إذا جاء الشهر الفلان فلا يجوز أن يطلق قبله ولا بعده. وإن لم يتعلق به غرض عملا بالإذن. يعني حتى لو فرضنا أنه وكله في حدد له مكان أو زمان ولم فتشنا أنه ما وجدنا يعني سبب في فائدة في التحديد أو غرض يعني، ولو يعني ينبغي للوكيل أن يتقيد عملا بالإذن، لأنه هكذا ظاهر الإذن فينبغي أن يتقيد به. وفارق إذا جاء رأس الشهر فأمر زوجتي بيدك. أيوة. ولم يرد التقييد برأسه فله إيقاعه بعده بخلاف. يعني هذا يختلف ما قلناه، قلنا فيما قلنا يجب أن يتقيد بالوقت، لا يتقدم عليه الوكيل بالتصرف ولا يتأخر عنه. يقول المعروف أنه لو قال لشخص إذا جاء رأس الشهر الفلاني فأمر زوجتي إليك، إذا جاء رأس الشهر الفلاني، إذا جاء رأس شهر مارس فأمر زوجتي إليك، يعني هذا هل يتقيد برأس شهر مارس؟ لا، يجوز أن يطلق بعد رأسه بعد يومين ثلاث، يجوز هذا، لأن مقصود الوكيل الموكل هنا أنه إذا أهل الشهر هذا الفلاني الشهر الفلاني فقد صار وكيلا في طلاق امرأتي، وهذا قد لا ما يهم إذا كان أول يوم ثاني يوم، لأنه ما حدد يوم معين إنما حدد شهر. نعم. بخلاف طلقها يوم الجمعة. أما إذا قال طلقها يوم الجمعة يقتضي حصر الفعل فيه، فهنا يقتضي حصر الطلاق في الجمعة، ما يجوز أن يطلق في السبت ولا في الخميس، يعني يمكن أن يكون له مقصد معين. نعم. يقتضي حصر الفعل فيه دون غيره، دون غير يوم الجمعة، يعني يكون يوم الجمعة أفضل شيء يعني مشان تضاعف الأجور. وليلة اليوم مثله إن استوى الراغبون فيهما. وليلة اليوم إذا قال وكلتك أن تبيع في ليلة الجمعة أو ليلة السبت أو ليلة الأحد يتقيد بالليلة كما يتقيد في اليوم. إذا استوى الراغبون مثلا في الشراء، إذا كان في هناك أسواق تبيع ليل النهار على السواء يعني تشتري ليل النهار، إن استوى الراغبون فالليل والنهار نفس الشيء، يجب أن يتقيد بالليل كما ينبغي أن يتقيد بالنهار. ولو قال يوم الجمعة أو العيد مثلا تعين أول جمعة أو عيد القاه. إذا قال مثلا بيع يوم الجمعة أو طلق زوجة يوم الجمعة وقد قال هذا في غير يوم جمعة، يعني مثلا قاله في السبت أو أحد أو اثنين أو قال يوم العيد، يتعين أول جمعة من بعد الوكالة، يعني أول جمعة، وليس المقصود أنه يوم الجمعة يعني أي جمعة كانت، لا، يوم الجمعة يعني أي جمعة تقبل عليه، أو إذا قال يوم العيد أول عيد أول عيد، فلو قال ذلك قبل رمضان أو في رمضان يتعين عيد الفطر، أو بعد عيد الفطر يتعين عيد الأضحى لأنه أول عيد يمر عليه. وإنما يتعين المكان إذا لم يقدر الثمن أو نهاه عن غيره وإلا جاز البيع في غيره. وإنما في تقدم معنا أنه لو عين له مكانا يبيع فيه يجب عليه أن يلتزم، لكن إذا قال بعه بعشرة في المكان الفلاني 10 دنانير، هذا هذه الحاجة، روح بيعه في المكان الفلاني ب10 دنانير. جاء واحد أعطاه مثلا 10 دنانير في غير هذا الوقت المكان، أو ربما أعطاه 11 دينار، هل يقول لا أنا ما بيعه بال10 أو بال11 حتى أروح أبيعه في ذلك المكان؟ لأنه ما عاد في فائدة الآن، لأن مقصود الموكل أنه الثمن، أليس كذلك المقصود الثمن؟ وهذا حاصل، ولو لماذا يتعنى على المكان هذا؟ هذا يقول إذا لم يحدد الثمن عليه أن يتقيد بالمكان، لكن لو حدد الثمن وأعطي الوكيل نفس الثمن أو أكثر منه لا داعي إلى أن يبيع في ذلك المكان المعين. نعم. وهو أي الوكيل ولو بجعل، ولو الوكيل أمين ولو بأجرة، يعني حتى لو كان يأخذ أجرة على الوكالة على وكالته يعني أمين. أمين فلا يضمن، هاي معنى الأمانة أنه لا يضمن ما تلف إلا بتعدي في يده بلا تعد. ايوه، اذا تلف شيء في يده لا يضمنه الا اذا قصر فيه، اهمله، تغافل عنه، اعطاه لانسان غير ثقه، ودعه عنده، يعني اذا كان قد تعدى يضمن، اذا لم يتعدى لا يضمن. ويصدق بيمينه في دعوى التلف والرد على الموكل. إذا طلب الموكل الشيء الموكل فيه، طلبه من الوكيل، فقال ردت تلفه، فقال تلفه بلا تقصير مني، أو قال رددته عليك أنت ما عندك خبر أني ردت، قال وأنكر الموكل، يصدق من؟ الوكيل، لأنه الأمين، هكذا شأن الأمين أنه يصدق بيمينه. نعم. لأنه ائتمنه بخلاف الرد، هذا بخلاف الرد على غير الموكل كرسوله. مثلا إذا قال رددته عليك أو إليك، يحلفه إذا لم يصدق الموكل، لكن إذا قال رددته أعطيته لوكيلك أو لرسولك، أنت بعت واحد أعطيته، هذا إيش؟ لا يصدق. فيصدق الرسول بيمينه، هذا الرسول يحلف أنه ما أعطاني شيء، الوكيل ما أعطى، الوكيل ما أعطاني شيء. إذن الوكيل لا يحلف إذا ادعى أنه إذا أعطاه للرسول، إنما يحلف الرسول، وإذا ادعى أنه أعطاه للنفس للموكل يحلف. نعم. ولو وكله بقضاء دين، ولو وكل شخصا بقضاء دين، فقال قضيته، قال قضيت دينك. نعم. وأنكر المستحق دفعه، المستحق إليه. قال لا، ما حد أعطاني شيء، الدائن قال ما شبت فيه، قال أنا وكلت فلان يعطيك فلوسك أو حقك أو دينك، قال ما شبت شيء. إيه طيب، من المصدق؟ صدق المستحق بيمينه. المستحق من المستحق؟ الدائن، مستحق الدين يصدق، يحلف أنه ما أحد أعطاه شيء، لا الوكيل ولا الموكل، ما قبض. نعم. لأن الأصل عدم القضاء، لأن الأصل أنه لم يقضى، فيحلف. أيوة. ويطالب الموكل، فيحلف الدائن المستحق، ويطالب الموكل فقط. يعني الدائن يطالب، ما يطالب الوكيل، ما له شغل في الوكيل، هو دينه ليس على الوكيل، على الموكل، ويعطينا. إذا كان الموكل هو المستحق يطالب الموكل، والموكل إذا كان قد دفع إلى شخص ليدفعه يروح يطالبه، الموكل يطالب هذا الوكيل، يقول له أنا أعطيتك من شان تعطي فلان ادعى أنه أنت ما قبضته وأنا دفعني مرة ثانية، طيب هات أنت وين؟ وقتها يصير الدعوة ما بين الموكل والوكيل. نعم. فإن تعدى كأن ركب الدابة، احنا قلنا لا يضمن إذا إذا لم يتعدى ويحلف أنه لم. فإن تعدى كأن ركب الدابة، هذه صورة من بعض صورة التعدي، كأن ركب الوكيل الدابة، نعم، ولبس الثوب تعديا، فوقعت الدابة، سقطت فماتت، أو حصل لها شيء، أو لبس الثوب فانقطع الثوب مثلا، نعم، ضمن كسائر الأمناء، ضمن يعني هنا لأنه تعدى كسائر الأمناء. الآن الأمين الوديع الذي يدعى عنده أمانة لو خان أو قصر فيها أو ما يضمن، يضمن كذلك الوكيل هنا. ومن التعدي أن يضيع، أن يضيع أو أن يضيع منه المال ولا يدري كيف ضاع، ها، أو وضعه بمحل ثم نسيه. أيوة، هذا من التعدي، من أنواع التعدي، أن يضيع المال ويقول والله ما أدري وأن ضيعته، أو أنا حطيته في مكان ولكن نسيت وأن حطيته ما عاد أدري، إذن هو مقصر، يضمن في هذه الحالة، نعم. ولا ينعزل بتعديه بغير إتلاف الموكل فيه، الموكل فيه عفوا. أيوة، ولا ينعزل بتعديه، يعني الوكيل لو تعدى، لبس الثوب أو مثلا ركب الدابة، المهم تعدى، وقلنا يضمن إذا تعدى، هل التعدي هذا يعزله عن الوكالة؟ قال لا ينعزل عن الوكالة. أعيد العبارة، إلا في حالة، نعم، ولا ينعزل بتعديه بغير إتلاف الموكل فيه. إذا تعدى بغير إتلاف الموكل فيه، يعني طبعا هو وكله مثلا في شيء فأتلفه، انعزل انه ما بقى شيء، يعني محل الوكالة راح، لكن هو إذا وكله في عدة أشياء، وكله في بيع شيء، وكله في قبض ديوني، وكله في أمور أخرى، هو لا ينعزل في بقية الأمور، إنما ينعزل فقط في هذا الذي تلف أو ضاع مثلا. أما إذا كان هناك أشياء قد وكل بها، لا ينعزل. ولو أرسل إلى بزاز، ولو أرسل إلى بزاز يعني صاحب قماش، يعني البزاز هو الذي يبيع البز، يعني القماش، يعني نعم، أرسل إليه إيش؟ ليأخذ منه ثوبا سوما. أيوة، فتلف في الطريق، قال عث لي مع الغلام، مع الرسول، مع الخادم، مع خامة قماشة مشان أشوف، يعني أشتريها، يعني إذا عجبتني يسومها ويشوفها، يتفرج فيها، يتفحص فيها. فأرسل إليه البزاز فتلفت عند المستام، يعني عند هذا الشخص، نعم، في الطريق ضمنه المرسل للرسول. في الطريق يعني جاء واحد أخذها منه، أو وقعت أو تلفت أو انقطعت، ضمنها من؟ الرسول، الواسطة بينهم، ولا المرسل؟ المرسل يعني هل طلبها، الذي طلبها أو ليستامها، نعم، هو الذي يضمن، لا الرسول. طيب، يعني أن صاحب البز يضمن المرسل مباشرة، أما عاد المرسل والمرسل هذا بينهم دعوة ثانية، إذا كان قد قصر أو ما قصر، نعم. فرع، لو اختلف في أصل الوكالة بعد التصرف، تصرف الوكيل فيما وكل إليه، فاختلف الوكيل والموكل، اختلف في إيش؟ في الوكالة بعد التصرف. يعني الوكيل، الموكل قال أنا ما وكلتك، أو وكلتك في شيء غير هذا، أو مثلا وكلتك في أمر غير ما أنت قمت، حصل خلاف بينهم، نعم. بعد التصرف مثاله، يعني نعم، كوكلتني في كذا، فقال ما وكلتك، أو في صفتها قال وكلتني في بيع السيارة الفلانية، قال لا السيارة الفلانية، أو وكلتني في صفة الشيء اللي بعته السوداء، وقال لا البيضاء مثلا، أو وكلتني في أن أبيع بعشرة، قال لا بكذك في أن تبيع باثناعش مثلا، حصل خلاف، أو وكلتني أن أبيع في المكان الفلاني، فقال لا بالمكان، في المكان الفلاني، حصل خلاف بين الوكيل والموكل، لكن بعد التصرف لا قبل التصرف. نعم، هو قبل التصرف ما يعني الأمر سهل، يعني يتفقون على شيء معين. حتى الآن ما تصرف الوكيل، لكن لو فرضنا أنه تصرف وانتهى، يعني تصرف فيما وكل به ثم حصل خلاف بينه وبين وكيل، طيب كيف؟ بأن قال وكلتني بالبيع نسيئة. قال الوكيل للموكل وكلتني بالبيع نسيئة، يعني بالدين. فقال أو بالشراء بعشرين، أو بالشراء بعشرين، فخالفه فقال بل نقدا، كذبه وقال لا وكلتك أن تبيع نقدا لا نسيئة، أو بعشرة، أو بعشرة ليس بعشرين. نعم، صدق الموكل بيمينه في الكل لأن الأصل معه. أيوة، يصدق الموكل لا الوكيل في الحالتين. طيب ما الذي يرجح تصديق الموكل على الوكيل؟ لأنه هو المالك، هو الأصيل، هو الأصيل، هو المالك، هذا ملكه. هذا وعلل، قال وصدق الموكل لأن الأصل إيش؟ معه، معه، يعني أنه هو، لأنه هو المالك، هو المالك. نعم، والأصل هو الأعرف هو هذا ملكه، هو أعرف به وأعرف يعني كيف أوكل، يعني بأي صفة أوكل. نعم، صلى الله وسلم، صلى الله عليه وسلم. هي مهمة والله، لأنه يصير بين الوكلاء. أيوه. هو ما شاء الله فتح المعين كتاب عظيم، يعني يذكر أشياء حتى لا توجد في المنهاج أحيانا، كتاب مبارك، خاصة أنه عاد يضيف إليه واحد الإعانة، يعني مثلا شرح بعض التفصيلات.